عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المنجزية ثابتة لمطلق الانكشاف، سواء كان قطعا أو ليس قطعا، فحكم العقل بالمنجزية لا يختص بحالات القطع، وإنما هو شامل لجميع مراتب الانكشاف. فحينما نقول القطع حجة، فهذا لا يعني أن القطع بما هو قطع حجة، لا، القطع حجة بما أنه مرتبة من مراتب الانكشاف، وهو انكشاف تام. فالمنجزية لم تثبت لعنوان القطع، وإنما تثبت لعنوان الانكشاف، وإذا ثبتت لعنوان الانكشاف فتثبت لجميع مراتبه ومنها القطع، فالقطع لا خصوصية له، وإنما هو مصداق وفرد من أفراد الانكشاف. ثم قلنا بعد ذلك إن هذه المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص من المولى، فإذا ورد الترخيص ارتفعت هذه المنجزية. لماذا؟ لأن حق الطاعة موضوعه عدم ورود الترخيص، لأنه بمجرد ورود الترخيص يرتفع حق الطاعة. بمجرد أن يرد الترخيص من قبل المولى يرتفع حق الطاعة الثابت للمولى، لأنه إذا رخص في الترك فلا معنى لحق الطاعة بعد ذلك، ليس من حقه أن يطالب العبد وأن يعاقبه لأنه هو أذن له. وبعبارة أدق، ورود الترخيص أو مجيء الترخيص سيكون واردا على حق الطاعة، لأنه يرفع موضوعه رفعا حقيقيا. درستم في الحلقة الثانية الفرق بين الحكومة وبين ورود. إذا أحد الدليلين يرفع الآخر أو موضوع الآخر رفعا اعتباريا ليس حقيقيا يسمى حكومة، أما إذا كان الرفع رفعا حقيقيا فيسمى ورود. هنا مجيء الترخيص من قبل المولى وارد على حق الطاعة، لأن حق الطاعة موضوعه هو عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص ارتفع موضوع حق الطاعة ارتفاعا حقيقيا فيكون واردا عليه. ثم تساءلنا بعد ذلك متى يتأتى للمولى أن يرخص ومتى لا يتأتى له ذلك؟ قلنا في التكاليف المنكشفة بغير القاضي يمكن للمولى أن يرخص المكلف ترخيصا ظاهريا، وهذا الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي، بينا ذلك. أما إذا كان التكليف منكشفا بالقاطع فلا يتأتى للمولى ترخيص العبد، لا طريق للمولى إلى ترخيص العبد، لأن هذا الترخيص إما ظاهري وإما واقعي. فإذا كان واقعيا لزم التضاد في نظر القاطع على كل حال، سواء كان قطعه مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، ويلزم التضاد في الواقع إذا كان القطع مطابقا للواقع كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. أما الترخيص الظاهري فإن الترخيص الظاهري كحكم ظاهري في الاصطلاح الأصولي مورده الشك، والقطع لا شك فيه، فلا يمكن أن يرد الترخيص الظاهري، هذا قلناه في الدرس السابق. حينئذ قد يأتي مستشكل فيقول في موارد القاطع نسلم بأن الترخيص الظاهري الاصطلاحي الذي هو متقوم بالشك لا يمكن أن يرد في موارد القطع إذ لا شك، ولكن لماذا لا نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري وإن لم نسمه حكما ظاهريا بحسب الاصطلاح؟ ما هي روح الحكم الظاهري؟ قلنا سابقا إن الحكم الظاهري هو الخطاب الشرعي الصادر من المولى للحفاظ على الأهم من الملاكات والمبادئ في مرحلة التزاحم الحفظي، هذه روح الحكم الظاهري. فلماذا لا نفترض أن المولى لاحظ قطوع القاطعين بالتكاليف؟ لتقريب المطلب نقول مثلا لاحظ 100 قاطع، كل قاطع قطع بالوجوب وثبوت التكليف، فلدينا 100 قاطع وهؤلاء القاطعون قطعوا شنو؟ بالتكاليف. ولكن المولى رأى أن أغلب هذه القطوع أو كثير منها غير مصيب للواقع، بل الواقع هو الإباحة، يعني هؤلاء قطعوا بالوجوب لكن في الواقع وجنوا الإباحة، فإذا تركهم المولى على قطوعهم سيؤدي عملهم بقطوعهم إلى تضييع ملاكات الإباحة. في أي موارد؟ في موارد خطأ القاطعين، هو يقطع بالوجوب والواقع إباحة، فعمله بقطعه سيؤدي إلى ضياع ملاك الإباحة. فإذا فرضنا أن ملاك الإباحة كان في نظر المولى أهم من ملاك الإلزام، طبعا هذا في الإباحة الاقتضائية، كان ملاك الإباحة الاقتضائية أهم من ملاك الإلزام، فالمولى من أجل الحفاظ على ملاكات الإباحات الاقتضائية التي هي أهم ماذا يفعل؟ إذا ترك القاطعين يعملون بقطوعهم وهي خطأ سيؤدي إلى ضياع الملاك الأهم، فحفاظا على الملاك الأهم يرخص القاطعين بترك ما قطعوا بوجوبه، يعني يسلب منجزية هذه القطوع الخاطئة عن طريق ترخيص القاطعين في هذه الموارد. لماذا يسلب هذه المنجزية ويرخص القاطعين؟ حفاظا على ملاكات الإباحة الواقعية الأهم في موارد خطأ القاطعين. هذا معقول أو ليس معقولا؟ معقول أو ليس معقول؟ معقول. وهذا الترخيص إذا صدر من المولى ما هي الغاية منه؟ الحفاظ على ملاك الإباحات الأهم، وهذه هي روح الحكم الظاهر. شنو الحكم الظاهر؟ حكم يصدر من المولى للحفاظ على الملاك الأهم عند الاختلاط بين الملاكات في مرحلة التزاحم الحفظي. هنا كذلك بعض القاطعين قطعهم غير مطابق للواقع وسيؤدي إلى ضياع ملاكات الإباحة، فإذا كانت ملاكات الإباحة أهم شرع المولى ترخيصا للحفاظ على هذه الملاكات الأهم، فهذا ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري ولا يسمى حكما ظاهريا بحسب الاصطلاح. لماذا؟ لماذا لا يسمى حكما ظاهريا؟ لأن الحكم الظاهري مورده الشك، وهنا يوجد شك أو لا يوجد؟ لا يوجد شك، لكنه في حقيقته وروحه هو للحفاظ على الملاك الأهم، فترخيص يحمل روح الحكم الظاهري وهو الحفاظ على الملاك الأهم، وإن لم يسمى بحسب الاصطلاح حكما ظاهريا لأنه متقوم بالشك وفي موارد القطع لا يوجد شيء. هسه مو مهم التسمية، سمه ما شئت، المهم من المعقول أن يرخص المولى حفاظا على ملاكات الإباحة الأهم. هسه سمينا حكم ظاهري ما سمينا حكم ظاهري هذا ليس مهما، هكذا قد يقال. الجواب إن هذا التصوير بلحاظ المولى وأن المولى يرى بعض القطوع غير مصيبة وستضيع ملاكات الإباحة الأهم فيرخص العبد حفاظا على الملاك الأهم، هذا معقول في طرف المولى، ولكنه ليس معقولا من جهة المكلف القاطع، لأن القاطع يرى دائما أن قطعه مصيب للواقع، فإذا قطع بالوجوب يرى أن الواقع هو الوجوب، وأن عمله بقطعه سيحافظ على ملاك الواقع. فإذا جاءه هذا الترخيص من طرف المولى سيقول هذا المكلف القاطع، سيقول هذا الترخيص من طرف المولى هو لمعالجة اختلاطات الملاكات، فيما لو كان القطع غير مصيب، بسبب أن القطع غير مصيب وسيؤدي إلى ضياع ملاك الإباحة، فالمولى حفاظا على ذلك جاء بهذا الترخيص. فهذا الترخيص علما للقاطعين الذين قطعهم غير مطابق للواقع، بينما أنا قطعي شنو؟ قطعي مطابق للواقع. فهذا الخطاب ليس متوجها إلي، هذا الخطاب ليس جديا بالنسبة إلي، لأنه علاج للقطوع غير المصيبة، أما أنا فأرى أن قطعي شنو؟ مصيب. كل واحد من القاطعين المئة إذا وضعت يدك عليه وسألته ايش راح يقول لك؟ هذا الترخيص لمن كان قطعه غير مصيب، أما أنا فقطعي مصيب. فهل يوجد من يعمل بهذا الترخيص؟ أصلا لا يعمل به أحد، وهذا معناه أن هذا الترخيص ليس جادا، ليس جادا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمكلفين. المكلفين لا يصدقون به، والذي قلنا إنه يرفع حق الطاعة هو الترخيص الجاد الذي يصدقه المكلف ويعمل به، أما هذا الترخيص لا يصدقه المكلف ولا يعمل به، فهو يرفع حق الطاعة أو لا يرفع حق الطاعة؟ لا يرفع حق الطاعة. النتيجة إذا التكاليف المقطوع بها لا يمكن الترخيص فيها لا بترخيص واقع ولا بترخيص ظاهري اصطلاحي ولا بترخيص يحمل روح الحكم الظاهري. في كل هذه الموارد حق الطاعة يبقى على حاله. وقد يناقش في هذه الاستحالة، أي استحالة؟ استحالة الترخيص الظاهري في موارد القطع بأن الحكم الظاهري كمصطلح، إذا حسب الاصطلاح وش به؟ متقوم بالشكل أو مو متقوم؟ متقوم. كمصطلح متقوم بالشكل لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف، إذ أن موضوعه منتف وهو الشك. هذا نسلم به الحكم الظاهري الاصطلاحي لا يوجد في موارد القطع، ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا؟ حتى لو اصطلاحا ما نسميه حكم ظاهري، لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ والملاكات الواقعية وعدم تمييز المكلف لها، فهذا خطاب يجعل لضماني، هاي لضمان متعلقة بيجعل، خطاب يجعل لضمان الحفاظ على ما هو أهم من هذه الملاكات، للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. شلون نطبقه في محل كلامنا؟ هاي روح الحكم الظاهري، شلون نطبقه؟ فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف، طبعا ليش قيدناها القاطعين بالتكاليف؟ لأننا نريد نفترض ورود تدخيص على خلاف القطع، فالقطع لابد أن يكون قطعا بالتكليف حتى يرد فيه، وإلا لو كان قطعا بالترخيص فلا داعي لمجيء الترخيص. لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطع، هاي الجار والمجرور بمن متعلق؟ كلمة وقوع، وقوع القاطعين في الخطع وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص الواقعية، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية أهم في نظر المولى، وإذا كانت أهم فهي تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف. لماذا؟ ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، يا ملاكات، ملاكات الإباحة الأهم، فحفاظا على هذه الملاكات يرخص المولى في التكاليف التي قطع بها. فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ يا ترخيص واقعي؟ لا، ليس واقعيا. ظاهري بحسب الاصطلاح؟ ليس ظاهريا بحسب الاصطلاح. إذن ما هذا الترخيص؟ يحمل روح الترخيص الظاهري، وهو للحفاظ على الملاك الأهم. هسه ما نسميه حكم ظاهري مو مشكلة. والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية والحفاظ على ملاكها الأهم في موارد خطأ القاطعين، وهذا الترخيص لعلاج المشكلة في موارد القطوع المصيبة، لو القطوع غير المصيبة، في موارد القطع غير المصيب وليس القطع المصيب، فهذا علاج كأنه مكتوب عليه، هذه الوصفة لمن كان قطعه ليس مصيبا. زين، هذه الوصفة يقدر يأخذها واحد من القاطعين؟ ما حد يأخذها، لأن أي واحد من القاطعين يقول أنا شنو؟ قطعي مصيب. فهذه وصفة لمن كان قطعه ليس مصيبا. طبعا مما يذكر يقولون اللغة العربية ظلمت المرأة في موارد، ومن هذه الموارد أن القطع الذكر المذكر تقول عنه مصيب، لكن المرأة إذا أصابت يقول عنه مصيب. الذكر يقال عنه نائب، لكن المرأة يقال عنه نائب، والنائب أشد من المصيبة. المهم، انزين درسنا ما تنسى. فكل أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، فيذهب هذا الترخيص هباء محل راح يعمل به. لماذا كل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود به؟ لأن كل قاطع يرى قطعه بالتكليف مصيبة، فيقول هذا الترخيص ما متوجه لي. فهو يعني الترخيص بالنسبة إلى هذا القاطع ومن وجهة نظره ترخيص غير جاد بالنسبة إليه، فلا يعمل به. والنتيجة هذا الترخيص جاد أو غير جاد؟ غير جاد لجميع القاطعين. والذي قلنا أنه يرفع حق الطاعة أي ترخيص؟ الترخيص الجاد. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة، وهنا الترخيص بنظر المكلفين ليس جادا. يعني هذا الترخيص هو ممكن لو مستحيل؟ ممكن، لكن إذا جاء يعمل به قاطعون أو لا يعملون به؟ لا يعملون به. ويتلخص من ذلك، يريد يلخص السيد الشهيد نظريته في حجية القاط أو منجزية مطلق الانكشار، يلخصها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى شرحناها كلها، أولا أن كل انكشاف للتكليف منجز سواء كان قطعا أو لم يكن قطعا، ولا تختص المنجزية بالقاطع. المنجزية ثابتة للقاطع لكن لا بما هو قاطع، وإنما بما هو فرد من أفراد الانكشاف. شنو الدليل على هذا؟ يقول لسعة دائرة حق الطاعة، فإن حق الطاعة للمولى الحقيقي عز وجل واسع جدا، ويشمل التكاليف المنكشفة بالقاط والتكاليف المنكشفة بغير القاط. وهذا مما ندركه بعقولنا العملية، فإننا ندرك أن المولى إذا أراد أن يعاقب المكلف على تركه للتكليف المظنون والمشكوك والمحتمل، فمن حقه أن يعاقبه أو ليس من حقه؟ إذا تركه المكلف من حقه أن يعاقبه، وإذا عاقبه فعقابه حسن وليس قبيحا. فنقول في موارد القطع وموارد غير القطع إذا ترك المكلف التكليف فأراد أن يعاقبه المولى فعقاب المولى له حسن وليس قبيحا. حسن وليس قبيحا من مدركات العقل العملي، لأن العقل العملي هو ما يدرك الحسن والخير، فالعقاب هنا حسن. وإذا امتد حسن العقاب إلى حالات الانكشاف غير القطعي فهذا معناه أن حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل ممتد إلى حالات الانكشاف غير القطعي، وإلا لو لم يكن للمولى حق الطاعة في موارد غير القاطع لكان العقاب قبيحا. إذن عقابه حسن، وهذا يعني أن حق الطاعة واسع. هذا ما ندركه بعقولنا العملية، ومما قالوه بخصوص أحكام العقل العملي أنها قضايا غير مبرهنة، يعبرون عنها بقضايا وجدانية. فالسيد الشهيد يقول: وجداننا يدرك ذلك. حينما تسألني ما هو الدليل أقول لك ماكو دليل، هاي قضايا وجدانية ندركها بالوجدان. نعم نقيم عليها بعض الشواهد بعض التقريبات، هذه كلها منبهات للوجدان، وسيأتي إن شاء الله في بداية القسم الثاني الأصول العملية سنتعرض إلى هذا البحث تفصيلا، ونقول إن حق الطاعة ثابت من باب المنعمية، لأن المولى عز وجل أنعم علينا بنعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن باب شكره على هذه النعم نحن نلتزم بالتكاليف ولو كانت تكاليفا احتمالية. وهكذا قالوا من باب المالكية، لأن المولى هو مالك لما في الكون، فمالك لنا جميعا، مالك ليدي ورجلي وكل وجودي هو ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يحق لي أن أتصرف في ملكه إلا بإذنه. إذا أحرزت إذن أتصرف، أما إذا احتملت عدم الإذن فلا أتصرف. وهذا يعني أنني إذا احتملت أن هذا الشيء حرام فلا بد شنو أن لا أتصرف. مثلا شككت أن لحم الأرنب حرام أو حلال، هو الأرنب وكل الكون هو ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ولا يمكنني أن أتصرف في ملكه إلا بإذنه. وباعتبار أنني لست محرزا للإذن من المولى فعلي شنو؟ أن أجتنب، وسيأتي ذلك إن شاء الله تفصيلا في محله. وثانيا أن هذه المنجزية، يا منجزية مطلقا في موارد القاطع وغير القاطع، مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة، لأنه إذا جاء الترخيص ارتفع حق الطاعة. لماذا؟ لأن موضوع حق الطاعة هو عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص كان واردا على حق الطاعة، لأنه يرفع موضوعه رفعا حقيقيا. وثالثا أن صدور مثل هذا الترخيص معقول وممكن في موارد الانكشاف غير القطعي، بأن يصدر المولى ترخيصا ظاهريا كما بينا ذلك، ومستحيل هذا الترخيص في موارد الانكشاف القطعي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون ترخيصا واقعيا يلزم التضاد، ولا يمكن أن يكون ترخيصا ظاهريا اصطلاحيا، ولا يمكن أن يكون ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري، إذن هو غير ممكن. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه. لا يعقل يعني شنو لا يعقل؟ يعني مستحيل ثبوتا؟ لا ممكن. لأنه ثابت بحق الطاعة، والمولى بإمكانه أن يسقط حقه. مرادنا من الاستحالة هنا الاستحالة الوقوعية، يعني لا يمكن للمولى أن يرخص فعلا في ترك القاض، لأن هذا الترخيص إما واقعي وإما ظاهري، كل الكلام الذي ذكرناه سابقا. إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عن التعلل، لأنه لا طريق أمام المولى لذلك، ماكو طريق، لا لأنه مستحيل في نفسه، بخلاف غير القطع من المنجزات كالظن والشك والاحتمال، فيوجد طريق لسلب المنجزية وهو إصدار الترخيص الظاهري. هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه. هذا كله على رأي السيد الشهيد. أما الحجية على رأي المشهور، فنظرية المشهور في حجية القاض تشتمل على دعويين. الدعوى الأولى هي إن الحجية والمنجزية هي من اللوازم الذاتية للقطع، من اللوازم الذاتية للقطع التي تدور معه وجودا وعدما، فكلما وجد القطع وجدت الحجية والمنجزية، وكلما ارتفع القطع ارتفعت المنجزية والحجية. وفرعوا على ذلك أنه في موارد الشك وعدم القطع توجد منجزية أو لا توجد؟ توجد أو لا توجد؟ هي تدور مع القطع وجودا وعدما، في موارد الشك ارتفع القطع فترتفع المنجزية، وإذا ارتفعت المنجزية فعقاب المولى للعبد في هذه الحالة حسن أو قبيح؟ قبيح. ومن هنا أسسوا قاعدتهم المعروفة قبح العقاب بلا بيان. بلا بيان يعني شنو؟ يعني بلا قطع. في قبالها حسن العقاب مع البيان، البيان هنا المراد به القطع. فقالوا إذا وجد البيان والقطع وجدت المنجزية، وإذا وجدت المنجزية فالعقاب حسن، حسن العقاب مع البيان والقطع. أما إذا انتفى البيان انتفت المنجزية فالعقاب قبيح، فقالوا قبح العقاب بلا بيان، التي هي قاعدة معروفة بالبراءة العقلية التي شادوا عليها صرحه في باب الأصول العملية، والتي امتد الإيمان بها لقرون إلى أن جاء السيد الشهيد قدس سره فهدم أسسها، فانهارت هذه النظرية على يد السيد الشهيد قدس سره، وأسس نظرية جديدة في قبالها وهي نظرية حق الطاعة، التي سيأتي البحث عنهما، يعني عن البراءة العقلية وحق الطاعة تفصيلا إن شاء الله تعالى إن بقيت الحياة في بداية الأصول العملية. إذن الدعوة الأولى للمشهور ما هي؟ الدعوة الأولى إن المنجزية من اللوازم الذاتية للقاض التي تدور معه وجودا وعدما بنحو العليين. هل أضيفها العبارة بنحو العليين؟ يعني العلاقة والملازمة بين القطع والمنجزية هي علاقة العلية والمعلولية. القطع علة علم المنجزية، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. الدعوة الثانية، قالوا إن هذه المنجزية يستحيل سلبها عن القطع، يستحيل سلبها عن القطع. لماذا؟ استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها إن المنجزية كما قالوا في الدعوة الأولى هي من اللوازم الذاتية التي لزومها علي، فيستحيل سلبها لأنه تفكيك بين الذات والعلة وبين لازمها الذاتي الذي هو المعلول. فسلب المنجزية عن القطع على درجة سلب الحرارة عن النار، كما أن سلب الحرارة عن النار مستحيل، هكذا سلب المنجزية عن القطع يستحيل لأنه لازم ذاتي، والعلاقة بينهما هي علاقة علية ومعلولية، فيستحيل أن تسلم. هذا هو الدليل الذي ذكره الميرزا النائيني قدس سره. الدليل الثاني ما أشار إليه المحقق العراقي رحمه الله، حيث قال إن المكلف إذا قطع بوجوب الجمعة مثلا تنجز عليه وجوب الجمعة ولازم ذلك أن ترك الجمعة إيش راح يصير؟ معصية. ترك الجمعة راح يصير معصية. فإذا أراد المولى أن يسلب المنجزي عن القطع وأن يرخصني في ترك الجمعة فهذا ترخيص بالمعصية، والترخيص بالمعصية قبيح لا يصدر من المولى عز وجل. عفوا، القطع تترتب عليه المنجزية، والمنجزية معناها أن ترك التكليف معصية، فإذا رخصني المولى بترك التكليف أي أراد أن يسلب المنجزية عن القطع فهذا ترخيص في المعصية، والترخيص بالمعصية قبيح، الترخيص بالمعصية قبيح لأنه ترخيص بالقبيح، والترخيص بالقبيح قبيح ولا يصدر من المولى عز وجل. هذا هو الدليل الثاني. خلينا نقرأ هذين الدليلين أو الدعوين ثم الرد في الدرس القادم. الحجية على مبنى المشهور، غير أن المشهور لهم تصور مختلف عن تصورنا، فلهم دعويان. الدعوة الأولى، فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القاطع بما هو قاطع لا بما هو مصداق للانكشاف، يعني القطع أخذ على نحو الموضوعية فهي لازم ذاتي للقاطع بما هو قاطع فتدور معه وجودا وعدما، أي أن هذا التلازم بينهما تلازم علي، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول. ومن هنا آمنوا بانتفائها، انتفاء من؟ المنجزية عند انتفائه، يعني انتفاء القاطع، يعني تدور معه وجودا وعدما. ومن هنا آمنوا بانتفاء المنجزية عند انتفاء القاطع، أي في موارد الشك والاحتمال، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا وجد القطع تم البيان فحسن العقاب، إذا ارتفع القطع ارتفع البيان فلا عقاب، بل العقاب قبيح. هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، قالوا يستحيل سلب المنجزية، أما دليلها؟ وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وعدم إمكان ردع المولى عن العمل بالقاطع، برهنوا على استحالة ذلك بعدة براهين. البرهان الأول شنو؟ أن المنجزية لازم ذاتي، واللازم الذاتي يستحيل انفكاكه عن الذات، لأن العلاقة بينهما علاقة علية. بعبارة أخرى، الشارع إذا أراد أن يسلب هذه المنجزية فهو يريد أن يفكك بين الذات واللازم الذاتي، وهذا معقول أو غير معقول؟ هذا غير معقول. برهنوا على استحالة ذلك بدليل آخر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، يعني مخالفته ستكون معصية قبيحة، فلو رخص المولى فيه، يعني في تركه، في ترك التكليف المقطوع به، لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح قبيح، والترخيص في القبيح قبيح ومحال ومناف لحكم العقل، فلا يصدر من المولى عز وجل، لهذا لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع. أتتم تأتيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا يوم السبت والأحد ما أكو درس إن شاء الله.